شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, توقفنا في مسألة كرامات الأولياء. نعم, ذكر المؤلف أن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان أو التصديق بكرامات الأولياء, وهذا المبحث, مبحث كرامات الأولياء, هو فرع عن بحث دلائل النبوة. فالأصل هو الكلام في دلائل النبوة, ولكن لما كان الخلاف مع المعتزلة في باب الكرامات, كرامات الأولياء, فإن المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء, احتاج المؤلف إلى أن يعقد هذا الفصل لبيان مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. والناس طبعا في باب الكرامات تقسموا إلى فرق, منهم من أنكرها بالكلية وأنكر معها معجزات الأنبياء كالفلاسفة, ومنهم من أنكر كرامات الأولياء كالمعتزلة وتابعهم على ذلك ابن حزم الظاهري, ومنهم من آمن بكرامات الأولياء صدق بها لكنه فسرها بتفسير يخالف تفسير أهل السنة والجماعة, وهم المتكلمون من أهل الإثبات وهم الأشاعرة. هذا المبحث الأصل أنه تابع لمبحث دلائل النبوة ومعجزات وآيات الأنبياء. كرامات الأولياء, الكرامة هي نعمة خاصة يكرم الله تعالى بها عبده المؤمن التقي. هذه الكرامة التي يكرم الله تعالى بها عبده الولي إنما تكون ببركة اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الرجل متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلا لهذه الكرامة. لكن الكرامة لا تدل على أفضليته على من سواه. فهذه الكرامة يؤتاها العبد الصالح ويؤتاها المؤمن التقي إما للحجة وإما للحاجة. إما للحجة لإقامة الحجة, وذلك كما وقع لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما حاصر حصنا من الحصون قالوا له لا نسلم حتى تشرب هذا السم, هذا السم, فشرب السم ولم يتأثر به. احتاج إلى هذه الكرامة من أجل إقامة الحجة, وقد يحتاجها الولي من أجل الحاجة كحاجته إلى الطعام أو حاجته إلى النصرة ونحو ذلك, فيؤتى هذه الكرامة من أجل الحاجة. لكن هذه الكرامة وإن دلت على إيمانه وتقواه ودلت أيضا على صدق الرسول الذي هو يتبعه, إلا أنها لا تدل على أفضليته بإطلاق. فقد يكون صاحب الكرامة أقل درجة ومنزلة ممن لم تحصل له كرامة, لأن الولي قد يحتاج إلى هذه الكرامة لضعفه لا لكماله, فهو يحتاج إليها حتى يثبت على صلاحه, حتى يثبت على إيمانه وتقواه. ولهذا كانت الكرامات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة أقل منها في عهد التابعين, وهي في عهد التابعين أقل منها في عهد أتباع التابعين, وهكذا. لأن الصحابة رضي الله عنهم استغنوا بإيمانهم وتقواهم وصلاحهم, استغنوا عن هذه الكرامات. لكن من حيث الجملة الكرامة إنما تكون لعبد صالح ومؤمن تقي. الكرامة عرفها العلماء بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. هي أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي, هذا هو التعريف الصحيح للكرامة. والمراد هنا بقولهم العادة, المراد بالعادة هنا عادة الإنس في زمانهم, عادة الإنس في زمانهم, فيخرج بذلك عادة الجن, ويخرج بذلك أيضا ما كان في غير زمانهم. فنحن نرى مثلا الآن إذا تكلم الإنسان مع من هو بعيد عن بلده إذا كان مقيما في هذا البلد يتكلم مع صاحبه في بلاد أخرى بعيدة ويسمع صوته ويرى صورته، نرى بأن هذا الأمر قد اعتاد عليه الناس، هذا ليس خارقا للعادة، لكنه خارق للعادة بالنسبة لأهل القرون الماضية. كذلك الانتقال من بلد إلى بلد وبينهم مسافات طويلة في ساعة واحدة، هذا يعتبر عند أهل الأزمنة الماضية من خوارق العادات، لأنه خارق لعادة الإنس في زمانهم، لكنه بالنسبة لأهل زماننا ليس خارقا، فهذا لا يسمى كرامة. فالكرامة هي أن تكون خارقة للإنس، لأنه إن كانت خارقة للإنس والجن فهنا تصبح آية وبرهانا ومعجزة من معجزات الأنبياء. يعني من هنا يظهر أن كرامة الأولياء تختلف عن آيات الأنبياء. آيات الأنبياء أعظم لأنها خارقة لعادة الإنس والجن والملائكة، بخلاف كرامة الأولياء فإنها خارقة لعادة الإنس فقط، لا تخرق عادة الجن، وتكون خارقة لأهل ذلك الزمان دون غيرهم ودون سواهم من الأزمنة الأخرى. طبعا وهنا يعني نرى دقة العلماء في التعبير، مع أن هذا التعبير كان قديما استعمله العلماء قديما، لكنهم مع ذلك استعملوا هذه الدقة، فقالوا هو أمر خارق للعادة. كلمة العادة تدل على ما اعتاد عليه الناس دون الجن، وما اعتادوا عليه في زمانهم ومكانهم دون زمان سواهم، فهذا يدل على دقة تعبير العلماء في هذا الباب. هو أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، يعني ليس الولي هو الذي يتحكم في الكرامة يأتي بها متى شاء كما يظنه بعض الصوفية، ولهذا المؤلف قال بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بكرامات الأولياء التي يجريها الله، الله عز وجل هو الذي يجريها وليس الولي هو الذي يتحكم فيها. الولي ليس له قدرة أو تأثير، وإنما القدرة والتأثير على إجراء هذه الكرامات وهذه الخوارق إنما هي بيد الله، فهو يجريها على يد هذا الولي، والولي هو الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي، هذا هو الولي، هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. يدل على ذلك قول الله تعالى ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمؤمن عرفه الله عز وجل، الولي عرفه الله في هذه الآية بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، ثم قال لهم البشرى، وهذا دليل على إثبات الكرامة للأولياء، لهم البشرى في الحياة الدنيا، الله عز وجل يبشرهم في الحياة الدنيا. كذلك يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا يدل على إثبات الكرامات للأولياء طبعا، وهذه الكرامات ثابتة في القرآن كما ذكر المؤلف، وثابتة أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواتر النقل بذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أتباعهم، بل وعن الأمم الماضية، الأمم السالفة كأصحاب الكهف وقصة مريم عليها السلام لما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، كذلك حملها بعيسى عليه السلام من غير أب، فهذه كلها كرامات دل عليها القرآن ودلت عليها السنة ودل عليها الإجماع وتواتر النقل بها. وأصل الولاية في اللغة هي المحبة والنصرة كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم أولياء بعض يعني في المحبة والنصرة. وكذلك يقول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق هذه الولاية معناها المحبة والنصرة. أما الولاية حتى يعني لا يخطئ الإنسان في التعبير، الولاية هي الإمارة، عندما تقول الولاية بالكسر هذه الإمارة، أما الولاية فالمقصود بها المحبة والنصرة. هذه الولاية، الولاية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، الكرامة تابعة لها، الكرامة تابعة للولاية، فكرامة الله تعالى لأوليائه إنما تكون بحسب إيمانهم وتقواهم، وهذه الولاية تتبعض لأنها مبنية على أمرين، على الإيمان وعلى التقوى، والإيمان يتبعض والتقوى يتبعض، إذن فالولاية أيضا تتبعض. لكن في الغالب إذا أطلق لفظ الولي في الشرع فالمراد به من اجتهد في الإيمان والتقوى، هذا هو الغالب. إذا قيل ولي هذا لا يطلق على العاصي، إذا قيل هذا ولي من أولياء الله كما قال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من المقصود بالولي هنا؟ من كان مجتهدا في الإيمان وفي الطاعة، هذا هو الأصل في إطلاق لفظ الولي. وقد كان الصالحون من هذه الأمة إذا جاء أجر الله على أيديهم كرامات كانوا من صلاحهم وخشيتهم وتقواهم كانوا يكتمونها خشية أن يفتتن الناس بهم، لأنهم يعلمون بأن هذه الكرامة نعمة من الله تعالى، وهذه النعمة لا تقتضي تفضيلهم على من سواهم، ولذلك كانوا يكتمون هذه الكرامات، لأنهم رأوا أن الناس قد غلوا، دخلوا وقعوا في الغلو بسبب هذه الكرامات، كما هو واقع من أصحاب الطرق المتصوفة. فإذا رأوا أو سمعوا عن شيخ من شيوخهم أنه وقعت له كرامة استغاثوا به ودعوه من دون الله وارتكبوا معه من الأمور الشركية التي تتنافى مع عقيدة التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية، ومع ذلك يظنون بأنهم على خير. هذا الولي مهما كان، هذا الولاية التي نالها وهذه الكرامة التي نالها إنما نالها بطاعة الله لا بالشرك ولا بدعائه من غير الله. ولذلك فالواجب على المسلم كما يقول العلماء، يجب على المسلم إذا أجر الله على يديه كرامة أن يخفي هذه الكرامة، إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة دينية، فالأصل إخفاؤها، وذلك سدا لذريعة الشرك وذريعة الغلو، لأنه لو أظهر هذه الكرامة أمام الناس ماذا يحدث؟ سيغلو الناس فيه، خصوصا في هذا الزمان، يدعونه من دون الله ويتبركون به ونحو ذلك مما هو مشاهد عند بعض من يدعون التصوف والزهد. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتنبه لهذه المسألة، وهي أن الولي، أولا الولي هو كل مؤمن تقي، فيخرج بذلك من ليست هذه صفته. كثير من الناس يدعون لهم الولاية وهم منهم من هو تارك لأركان الإسلام، تارك للصيام وللصلاة وللزكاة وللحج، ومع ذلك يقولون إنه ولي من أولياء الله، ويشيدون على قبره هذه المشاهد الشركية، وهذا كله يتنافى مع عقيدة التوحيد. حتى الأولياء فإنهم لا يقبلون أن يفعل بهم ما يفعله بهم اليوم الجهال، يأتي إلى قبر هذا كما حدث، هذا كان في زمن الإمام مالك وكذلك في زمن الإمام الشافعي، وبعض الناس كانوا يقولون، منهم من كان يقول قلد الشافعية ولا تقلد أبا بكر، هكذا، وقلد فلان، قلد مالكا ولا تقلد عمر، وهذا طبعا بسبب الغلو، لأنهم ربما رأوا بعض الكرامات التي أجريت على أيدي هؤلاء الصالحين فظنوهم أنهم أعلى منزلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هذه المسألة، وإن كان الشارح لم يتوسع في الكلام فيها، إلا أنها تحتاج إلى بحث وإلى نظر، وقد فصل في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جمع من كتبه، من ذلك كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فصل في هذه المسألة، كذلك في المجموع عنده أيضا بحث في كرامات الأولياء، ينبغي الرجوع إلى هذا، كذلك في كتابه النبوات. نعم، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. نعم، هنا ربما بعض الناس ربما قد يسأل، وهذا أيضا في الواقع موجود، يقول: هل يمكن أن يعطى المبتدع كرامة؟ وهل يمكن أن يعطى العاصي كرامة؟ لأن بعض الناس تجري على أيديهم كرامات في الظاهر وهم عصاة، فهل يعطى العاصي كرامة؟ العلماء يقولون كما هو يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان، يقول بأن أولياء الله على صنفين: الصنف الأول هم السابقون، والصنف الثاني هم المقتصدون. قال: ولا حظ للظالم لنفسه من الكرامة. الظالم لنفسه لا حظ له من الكرامة لأنه لا يستحقها إلا لأحد سببين. فهنا إذا وجد أحد هذين السببين قد يؤتى الكرامة. السبب الأول إذا كان في حال جهاد مع عدو كافر أو مشرك، فهنا هذا المسلم العاصي والمسلم المبتدع أفضل من هذا الكافر المشرك، فهنا قد يؤتى هذا العاصي وهذا الظالم لنفسه قد يؤتى كرامة، لا لعصيانه وبدعته ولا لذاته، وإنما لما يجاهد عليه من الحق. إذا كان يجاهد من أجل الدفاع عن الإسلام قد يعطى الكرامة، لا لأنه مبتدع، لا لأنه عاصي، وإنما لأن معه أصل الإسلام وهو أفضل من هذا المشرك، فينصر من أجل دفاعه ونصرته لهذا الأصل. كذلك إذا جاهد مع جماعة صالحين فإن الله تعالى قد يؤتي هذه الفئة المجاهدة قد يؤتيها كرامات، وهذه الكرامة لا تكون للأفراد وإنما تكون لمجموع الأمة المجاهدة. الكرامة تكون للمجموع لا للأفراد، وهذه الكرامة حتى لو أجرى الله الكرامة على أيدي هؤلاء هذا لا يعني أن معتقد الأفراد صحيح. قد يكون معتقد بعض الأفراد معتقدا فاسدا، لكن من أجل نصرة الإيمان، من أجل أنهم أقرب إلى الصواب من غيرهم، فإن الله تعالى قد يكرمهم وقد ينصرهم. والسبب الثاني، طبعا هذا ربما قد يشكل قديما في السنوات الماضية قد يشكل على بعض الحوادث بعض البلاد التي فيها بدع، ومع ذلك أجر الله على أيدي المجاهدين، أجر على أيديهم كرامات، فأشكل هذا على بعض الناس، وبعضهم أنكر وقال هذه ليست كرامات. قد سمعنا هذا من بعض الناس قالوا بأنها ليست كرامات لأن هؤلاء عندهم بدع كالأفغان، عندهم بدع وعندهم ضلالات وكذا، ولذلك لا يصح أن يقال إنها كرامات. لكن بناء على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية نقول بأنها كرامات حتى ولو كانت عندهم بدع، حتى ولو كانوا في انحراف لهم انحرافات في العقيدة، لكنها كرامات في هذا الموضع، في موضع الجهاد ونصرة الإسلام وأصل الإسلام. هنا قد يجري الله كرامات على أيدي هؤلاء ولو كانوا عصاة ولو كانوا من أهل بدع. كذلك إذا الحالة الثانية والسبب الثاني إذا كان هذا العاصي وهذا الظالم لنفسه بحاجة إلى الكرامة حتى يستقيم ويهتدي، يكون على ضلال، فتكون هذه الكرامة سببا في هدايته واستقامته، فقد يعطى هذه الكرامة لهذا السبب. وعموما هذه الخوارق خوارق العادات من حيث العموم لا تدل على صلاح صاحبها، الخوارق عموما، حتى ينظر في حاله. وهذا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا حاله على الكتاب والسنة. هذا ذكره الإمام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى نقلا عن أبي نعيم، قال بأن الإمام الشافعي قال هذا المقال. حتى لو رأيت الرجل يمشي ويسير على الماء أو يطير في الهواء لا يصدق، لأن هذا خارق للعادة. لكن هذا الخارق لا يكون كرامة إلا إذا كان من مؤمن تقي. إن كان من مؤمن تقي فهي كرامة، إن كان من عاصي فاجر أو مبتدع فإنها تكون حالا شيطانية، لأنهم يستعينون بالجن في هذه الأفعال، كما هو واقع في بعض الطرق الصوفية معروفة، طرق الرفاعية، طرق معروفة الإيساوة وغيرهم، تجدهم يفعلون أفعالا خارقة للعادة، يدخل النار ولا يتأثر بها، ويأكلون الثعابين ويلعبون بالحيات، وربما يضربون أنفسهم بالأسلحة ومع ذلك لا يتأثرون. هذه ليست كرامة، لأن هذا الرجل ليس مؤمنا تقيا، فلا يقال إنها كرامة، وإنما هي حال شيطانية. فلابد من أن يحصل عندنا تمييز بين هذه الخوارق الثلاث: آيات الأنبياء، وكرامات الأولياء، وخوارق الأشقياء. عندنا ثلاث أصناف، هذه الثلاثة تختلف، هذه الخوارق تختلف باختلاف من تضاف إليه. فإذا أضيف الخارق للعادة، إذا أضيف إلى نبي أو إلى رسول فهي آية أو برهان، تسمى آية وبرهانا وبينة ومعجزة كما هو في اصطلاح المتأخرين. وإن أضيفت إلى مؤمن تقي فهي كرامة، وإن أضيفت إلى فاجر أو مبتدع أو مشرك فهي حال شيطانية. ولذلك لابد أن نميز بين هذا وهذا، ولا نحكم حتى ننظر إلى حال الشخص. إن كان متبعا للسنة، متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا تقيا مجتهدا في طاعة الله، فهذا نقول بأن هذه كرامة. إن جرت على يديه أمر خارق للعادة فهي كرامة، وإلا فهي استدراج من الشيطان، وهذا ما يقع فيه. يعني كثير من الناس يتأثرون بهذا إذا رأوا من أفعال السحرة والدجاجلة والمشعوذين، يرون منهم هذه الخوارق فيصدقونهم ويظنون أنهم أولياء. فلابد من أن نميز بين هذه وتلك. كرامات الأولياء تفترق عن خوارق هؤلاء الأشقياء من أوجه، منها أن كرامات الأولياء من الله، أما خوارق السحرة والدجاجلة فإنها من الشيطان. وثانيا أن كرامات الأولياء تكون تابعة لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه، أما خوارق هؤلاء الفجرة فإنها تكون تابعة لمعصية أو بدعة أو شرك، إما أنه مبتدع أو عاصم فاجر أو مشرك. وكذلك خوارق هؤلاء خوارقهم محدودة، وهي في الغالب مجرد تخيلات فقط، كما قال تعالى عن السحرة: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ليست حقيقة، وإنما هي مجرد خيال في الغالب. أما كرامات الأولياء فهي أعظم من جنس سحر السحرة، أعظم من جنس السحر. هذا فيما يتعلق بالفرق بين كرامات الأولياء وبين الخوارق الشيطانية. كذلك هناك فرق بين خوارق الأنبياء وخوارق الأولياء، يعني كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء. فمعجزة النبي أعظم من كرامة الولي، معجزة النبي أعظم. معجزة النبي ليست خاصة بزمان معين، بل هي تكون في كل زمان ومكان. معجزة النبي لا تكون خاصة بالإنس فقط، بل تكون للإنس والجن ولجميع المخلوقات، هي معجزة لجميع الخلق، لا يقدر عليها أحد إلا الأنبياء طبعا. ويضاف إلى هذا أيضا أن معجزة النبي معجزة النبي تكون سالمة من التحدي، يعني لا يستطيع أحد أن يتحدى معجزة النبي. أما كرامة الولي فهي لا تقترن بالتحدي، الولي عندما يأتي بكرامة لا يتحدى بها. النبي عليه الصلاة والسلام تحدى بالقرآن، أما الولي فإنه لا يتحدى، يأتي بمعجزة لكن بآية لكنها أو بكرامة، لكن هذه الكرامة لا يقصد بها التحدي وهو لا يتحدى بها، فإن تحدى بها فقد كذب، لأنه إذا تحدى فقد زعم النبوة، وإذا فعل ذلك لم يكن من الأولياء بل هو من الأشقياء. إذا جاء بكرامة وتحدى بها وقال أنا نبي، تحدى بهذه الكرامة، نقول حينئذ بأن هذا التحدي يخرجه عن كونه، التحدي ودعواه النبوة يخرجه عن كونه من أولياء الله المتقين. يعني التحدي خاص بادعاء النبوة؟ نعم، بادعاء النبوة. أما إذا هو الأصل أنه لا يتحدى بها لأنه يعلم بأنه لم يبعث للتحدي بهذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتحدي بالقرآن، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يتحدى بأمور أخرى، تحدى بالقرآن فقط، جرت على أيديه معجزات لكنه لم يتحدى بها، تحدي إنما كان بالقرآن فقط. الولي ليس من حقه أن يدعي التحدي، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتحدى إلا بشيء واحد وهو القرآن، من باب أولى الولي الإنسان. نعم شيخ، شعب خالد بن الوليد السم، نعم، ألم يكن تحديا؟ لا، هو ما قصد التحدي، هو ما قصد التحدي، هو قصد بيان بأنه على الحق، فسمى الله وشرب، هو لا يدري الآن هل يموت أو لا يموت، هو الآن يعني هو شرب هذا السم وهو لا يدري النتيجة، ولا يعلم الغيب، لا يعلم بأنه يشرب السم، لم يأتيه عهد من الله أنه يشرب السم ولا يصيبه شيء لأنه ليس نبيا. لكن لو ادعى النبوة وقال أنا أشرب هذا السم ولا يصيبني شيء وأنا أعلم هذا، فحينئذ يكون قد ادعى ما ليس له، فهو فعل هذا لكن النتائج هو كان لا يعلمها. هذا فيما يتعلق ب نعم الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء وخوارق هؤلاء الأشقياء. نعم، أقرأ إبراهيم شيء من المتن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الماتن رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. المؤلف رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية جعل هذه الكرامات، كرامات الأولياء، على قسمين. القسم الأول ما كان من أنواع العلوم والمكاشفات، والقسم الثاني ما كان من أنواع القدرة والتأثيرات. فهو جعل على قسمين، قسم في العلوم، العلم المكاشفة، والقسم الثاني، النوع الثاني، في القدرة والتأثير. إلا أنه في كتبه الأخرى كالصفدية وغيرها زاد قسما أو نوعا ثالثا وهو الغنى، ويقصد به الاستغناء عن الحاجات البشرية، وهذا هو الصحيح، أنها ثلاثة أنواع. كرامات الأولياء هي ثلاثة أنواع، النوع الأول يتعلق بالعلم، والثاني بالقدرة، والثالث بالغنى، وذلك لأن هذه الأمور الثلاثة إليها يرجع أو ترجع أصل الكمال، أصل الكمال يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة لا تكون على الوجه الكامل إلا لله تعالى وحده، لا يشاركه فيها أحد، فهو سبحانه وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين. ولذلك فإن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كذلك قالها نوح عليه السلام، تبرأ من هذه الثلاثة، ليس عنده خزائن الله، فليس عنده قدرة إلا بما أقدره الله عليه، وليس عنده علم الغيب، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، يعني ليس مستغنيا عن الطعام والشراب والمال، وهذا الغنى. فهذه الأمور الثلاثة تبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرأ منها نوح عليه السلام، أول رسول وخاتم الرسل تبرأوا من دعوى هذه الثلاثة. لماذا؟ لأن المشركين طالبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، طالبوا منه علم الغيب، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وهذا ليس بمقدوره عليه الصلاة والسلام. وتارة طلبوا منه التأثير في هذه الكون، في الكون، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى آخر الآيات، إلى قوله سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فطلبوا منه التأثير في الكونيات، وهذا خارج عن قدرته. كذلك تارة طلبوا، أعابوا عليه حاجته البشرية وعدم غناه، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. فهذه الأمور الثلاثة: العلم، القدرة، والغنى. كرامات الأولياء تدور حول هذه الأمور الثلاثة، لأنها هذه الأمور لا تكون بكمالها إلا لله، والعبد لا ينال من هذه الثلاثة إلا ما أعطاه الله منها بقدر. ولهذا كانت هذه الكرامات تدور حول هذه الأمور الثلاثة. أول هذه الكرامات هو ما كان من جنس العلم، ما كان من جنس العلم الخارق للعادة والخارج عن قدرة البشر، وذلك بأن يؤتى العبد، يعني كرامة له العبد المؤمن، يؤتيه الله عز وجل ويجري على يديه من العلم ما لا يقدر عليه غيره، تكون كرامة له. لأن القلب إذا كان معمورا بتقوى الله انكشفت له الأمور وظهرت له حقائقها من بواطلها، وهذا له صور كثيرة، من ذلك أن يرى ما لا يراه غيره يكون ذلك كرامة له، أو أن يسمع ما لا يسمعه غيره، أو أن يعلم ما لا يعلمه غيره. ففي باب السماع إذا كان يسمع ما لا يسمعه غيره هذه تسمى مخاطبات، إذا كان يرى ما لا يراه غيره فهذه تسمى مشاهدات، إن كان يعلم ما لا يعلمه غيره فهذه تسمى مكاشفات. وهذه كلها وقعت للصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه لما نادى وهو على المنبر في المدينة: يا سارية الجبل الجبل. سارية كان في بلاد فارس، كان يحارب المشركين وقد حاصروه. عمر رضي الله عنه وهو على المنبر رأى ما لم يره غيره، رأى سارية قائد الجيش، ورأى جيش المسلمين وهو مهزوم، ورأى جيش المشركين، ورأى الجبل، فقال يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل. فهذا انكشاف بالبصر. سارية أيضا انكشف له السمع، سمع ما لم يسمعه أحد يعني من الناس، حتى يعني الذين كانوا في المدينة بجوار المسجد ربما لم يسمعوا عمر لما نادى. سارية كان في بلاد فارس، سمع نداء عمر، فهذا انكشاف للسمع. طبعا هذا الانكشاف يكون في هذه الدنيا كرامة، لكنه يوم القيامة يكون لكل مؤمن، فكل مؤمن ينكشف يوم القيامة سمعه وبصره. فنحن في الدنيا على أسماعنا وأبصارنا وعلمنا حواجب، فبصرك لا يرى الملائكة ولا يرى الجن، سمعك لا يسمع ما يحدث في القبور، أشياء كثيرة تخفى عنا، علم كثير من الأشياء لا نعلمها ولا نصل إليها، لأن هذه الحواس عليها غطاء، عليها حجاب، ينكشف هذا الحجاب يوم القيامة، كما قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اليوم ترى كل شيء، ترى الملائكة، ترى الجن، ترى الجنة، ترى النار، ترى كل شيء، هذه إنما تكون يوم القيامة. لكن قد يكشف للعبد المؤمن إذا كان قلبه معمورا بالتقوى وبالإيمان، قد يكشف له إكراما له وتثبيتا له على ما هو عليه من الحق، قد يكشف الله له بعض الأمور فيرى ما لا يراه غيره، ويقع هذا منه مناما أو يقظة، قد يقع يقظة وقد يقع مناما أيضا، قد يسمع ما لا يسمعه غيره، قد يعلم ما لا يعلمه غيره. أبو بكر رضي الله عنه أخبرهم بأن ببطن امرأته أنثى، كانت حاملة، فقال: في بطنها أنثى، كانت كذلك. فهذا نوع من العلم، وهذا العلم يكون في الأمور الكونية ويكون في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية كما تقدم، أمور متعلق بالآيات الكونية، قد يكون في الأمور الشرعية بأن يعلم الإنسان ويستنبط من الأحكام الشرعية ما لا يعلمه غيره، وهذا ما يقع عند كثير من العلماء، تجده يستنبط أحكاما لم يسبق إليها، فهذا يكون أيضا في باب، يعني باب العلم والمكاشفة في باب الأمور الشرعية. هذا النوع الأول كما قال المؤلف في أنواع العلوم والمكاشفات، هذا الكشف السلفي خلافا للكشف الصوفي، يعني انتبه، يعني لأنه احنا عندنا أيضا كشف، مش هم عندهم كشف، عندنا كشف، لكن كشف على الكتاب والسنة، أن المؤمن تنكشف له بعض الأمور. أما الصوفية فإنهم هذا الكشف عندهم يكون من أي أحد، حتى لو كان هذا الكشف مخالفا للكتاب والسنة فإنهم يعملون به ويتركون الكتاب والسنة ويقولون هذا هو علم الباطن. أما عندنا فلا، هذا الكشف نعرضه على الكتاب والسنة، حتى إذا سمعت صوتا: يا فلان أنا ربك، أو أنا فلان، أو أنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا غير معقول، نحن نعرضه على الكتاب والسنة. ولهذا لما أحد أئمتنا من العلماء المتقدمين، أظن عبد القادر الجيلاني رحمه الله، كان في محرابه يصلي في بيته، كان يصلي ويقوم الليل، عند السحر أنار له ضوء من محرابه، من السماء إلى محرابه، وناداه ذلك الصوت من السماء: إني أنا ربك فقد غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: اخسأ عليك لعنة الله. عرف بأنه جن. كذلك ابن تيمية وقع له هذا الأمر، وقع لأصحابه أنهم أخبروه لما جاءوا إلى الشام، أخبروه بأنهم قد وقعوا في ضائقة ورأوا ابن تيمية واستغاثوا به فأغاثهم، فقال لهم: إني لم أخرج من الشام، من دمشق، وإنما هو هذا مجرد جني فقط. فقالوا له: ألا يكون ملكا؟ لأنه تكلم معهم وقال لهم: أنا ابن تيمية، وأعانهم على ما كانوا عليه من الكرب. فقالوا له: قد يكون ملكا. فقال: إن الملك لا يكذب. هذا كذب، قال: أنا ابن تيمية. يعني انظر إلى دقة، يعني العلماء لا يغترون بمثل هذه الأمور. فلا ينبغي للمسلم إذا وقعت له واقعة من هذا الصنف أن يغتر، بل يعرض هذا القول أو هذا السماع أو هذه الرؤية أو هذا العلم، يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهي كرامة، وإلا فهي من الشيطان. الصوفية لا، إذا انكشف لهم أمر أو سمعوا شيئا أو رأوا شيئا لا يعرضونه على الكتاب والسنة، بل يجعلونه دليلا في حد ذاته، دليلا قائما بنفسه، وهذا هو خطأهم. تأتيهم الشياطين ويلبسون عليهم وهم يتبعونها. هذا فيما يتعلق بالعلم والمكاشفة. الثاني فيما يتعلق بالقدرة. القدرة المقصود بالقدرة هنا أيضا التأثير، سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية، وهذا وقع أيضا كأصحاب قصة أصحاب الكهف، كذلك قصة خالد بن الوليد، هذه أمر كوني، وهو القدرة على شرب السم مع عدم التأثير فيه، كما حدث لأبي مسلم الخولاني ألقي في النار ولم يحترق، كذلك ما وقع للحسن البصري لما جاءه الشرط، شرط الحجاج بن يوسف، دخلوا عليه إلى فناء بيته وهو جالس في فناء الدار، دخلوا عدة مرات يبحثون عنه ولا يجدوه، كذلك وقع لسفيان الثوري، وهكذا في وقائع متعددة. كذلك سعد بن أبي وقاص لما حال بينه وبين العدو البحر، خاض في البحر هو ومن كان معه، يعني هو وأصحابه، وساروا على الماء حتى إن السرج لم يتبلل. كذلك وقع لصلة بن أشيم لما كان على فرسه، أظن صلة بن أشيم هو الذي مات فرسه، كان في الطريق فمات فرسه، فقال اللهم لا تجعلني ممن يمتن عليه الناس، يعني لا أريد منة من أحد، فأحيى الله له فرسه فرجع به إلى البيت، فلما وصل دخل البيت وطلب من ابنه أن ينزع السرج، وقال له فإن الحصان عارية، مجرد أن رفع السرج وقع الحصان ميتا. وهذا مذكور يعني في عدة كتب، ذكرها أيضا ابن تيمية في كتابه الفرقان، ذكر عشرات الأمثلة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، كذلك رواها ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد، وهكذا أبو نعيم أيضا، لكن ابن تيمية نقلها بالأسانيد الصحيحة في كتابه المذكور آنفا، وهذه كلها تدل على وقوعها. كذلك قصة أصحاب الكهف مذكورة في القرآن، وهم صالحون، فتية صالحون، كانوا على الإيمان والتقوى، مكثوا تلك المدة الطويلة ومع ذلك لم تتحلل أجسامهم، لم يموتوا، وهذا كله دليل على إكرام الله لهم. هذا فيما يتعلق بالقدرة والتأثير في الأمور الكونية. قد يكون القدرة والتأثير أيضا في الأمور الشرعية، وهذا نراه أيضا عند أهل العلم، تجد بعض العلماء عنده قدرة وتأثير أكثر مما هو معتاد في العلماء. ابن الجوزي مثلا كان في مواعظه يتوب في الموعظة ما يقارب 10,000 كلهم يتوبون على يديه في مجلس واحد، هذا لا تكاد تجده عند سائر العلماء. عنده قدرة وتأثير في نشر العلم، كالإمام النووي مثلا في سنوات قليلة حصل من العلم وألف ما يعجز العلماء عن عدد من العلماء يعجزون عن تأليف ما ألفه الإمام النووي، وقد مات دون 40، دون 40 سنة. هذا كله كرامة من الله عز وجل لهذا الرجل، هذه كرامة، لأنه لا يمكن لإنسان معتاد أن يقوم بكل هذه الأعمال في وقت واحد. كذلك ابن الجوزي كان يعظ ويؤلف، ألف عشرات المؤلفات وكلها مما يرجع الناس إليه اليوم، يرجع إليه العلماء. هذا أيضا أعطاه الله عز وجل هذه القدرة، القدرة والتأثير في الخلق، في الوعظ، في التذكير، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تجده إذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر استجاب الناس لدعوته، مع أن الأصل في طباع الخلق أنهم يخالفون، إذا أمرتهم بشيء فعلوا خلافه، هذا هو الأصل في طباع الناس. لكن إكراما من الله عز وجل لهذا العالم تجد كلمته مسموعة وكلمته مطاعة، وهذا يكون من باب الإكرام له. هذا فيما يتعلق بالقدرة والتأثير. تكون الكرامة أيضا في الغنى، وهو الاستغناء عن الحاجات البشرية، فقد يمكث هذا الولي مدة من الزمان لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى المال. منهم كما ذكر ابن تيمية عن بعض السلف أنه كان يمكث الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، يمر عليه شهر وشهرين لا يتناول شيئا من الطعام ولا تمرة، ومع ذلك لا يتأثر. فهذا إكرام من الله عز وجل، هذه كرامة لهذا المؤمن. كذلك قد يستغني عن المال، كان بعض السلف يخرج معه 2000 درهم في كمه فيتصدق بها على الفقراء دون حساب، فإذا رجع إلى بيته وجدها على حالها لم تتغير لا في العدد ولا في الوزن، وهذه أيضا من الكرامات، هذه تكون أيضا في الاستغناء عن الحاجات البشرية، لكن تكون من باب خرق العادة. وإلا فإن الإنسان في هذه الأبواب الثلاثة، العلم والقدرة والغنى، هذه لا تجتمع له بكمالها لأنها خاصة بالله عز وجل، وإنما يكرم الله ببعض منها لأوليائه إما للحجة وإما للحاجة. يعني هذا يعني باختصار فيما يتعلق بهذا المبحث، وإلا فهو مبحث مطول ويتبعه مبحث آخر وتابع لهذا، وهو مبحث الفراسة. الفراسة طبعا العلماء يعتمدون في ذلك على حديث في سنن الترمذي اختلف في صحته، وأكثر يعني أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، لكن منهم من حسنه كالإمام الترمذي، وكذلك ابن تيمية يحسن هذا الحديث وغيره، وهو حديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. طبعا وقسموا الفراسة على 3 أقسام: فراسة طبيعية، وفراسة طبيعية، فراسة رياضية، وفراسة إيمانية. الفراسة الطبيعية هذه هي التي يستدل فيها بالخلق على الخلق، ينظر إلى صفات الرجل ثم يحكمون بهذه الصفات على أخلاقه، وهذه صنفت فيها كتب، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يعتني بها عناية فائقة. الإمام الشافعي تفرغ يعني انتقل إلى من مكان إلى مكان للتعلم الفراسة، هذه الفراسة الطبيعية، واشترى كتبا كثيرة في هذا الباب. يعني ومرة كان الإمام الشافعي كان في الطريق ونفد زاده وما معه من طعام، فرأى رجلا فأراد أن ينزل عنده، فلما نظر إلى وجهه رآه أشقر، يعني شعره أصفر، بعينيه خضراوين. وهذه الصفة عند العرب هي صفة الخبث، إذا كان الرجل عربيا وكان شعره أصفر وعينه خضراوتان فهذا خبيث. الإمام الشافعي لم يجد طريقا إلا الجلوس عنده، فجلس عند هذا الرجل، فبالغ الرجل في إكرامه، أكرمه وفرح به وصنع له الطعام وقال كل ما تشاء موجود عندنا. ووصل الأمر حتى أخذ دابة البعير الإمام الشافعي وأطعمه بيده، وبات يحرص على الشافعي وعلى بعيره إلى الصباح، أكرمه غاية الإكرام. فقال الإمام الشافعي قلت عندما أستيقظ سأمزق كل كتب الفراسة. قال وندمت على تضييع تلك السنوات في تعلم هذا العلم. قال فلما أصبحت قلت للرجل يعني أنا الآن منصرف، فإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس، كلهم يعرفه شافعي، إذا أتيت مكة سل عن محمد بن إدريس وهذا يكفيك لا تحتاج إلى شيء. فقال له ألا تستحي منذ البارحة وأنا قائم عليك وعلى فرسك ثم تقول لي إذا أتيت مكة فاسأل عن محمد بن إدريس أطلع ب5 دنانير ذهبية؟ قال الشافعي قال وهو لا يستحق إلا دينارا واحدا، هذه الخدمة كلها بدينار، قال أطلع 5 دنانير ذهبية. قال فتمسكت بكتب الفراسة. فهذه فراسة كانت يعني صنف فيها العلماء، وتجدون هذا يعني في بعض الكتب تذكر هذا يعني في صفات الرجل، إذا كانت صفته كذا فهو كذا وكذا. هذه حكم الغالب، لا نحكم، لا نقول تدقيق، لكن في الغالب فيه هذه الصفات. الفراسة الرياضية هي التي يتعلمها القضاة، يتعلمون هذه الفراسة بالنظر إلى الخصوم، إلى حركاتهم، طريقة كلامهم، وهذا ربما يتعلمه الإنسان أيضا مع الزمن، مع التجربة تتعلم هذا. مثلا الأستاذ في المدرسة يتعلم من الطلاب بعض الأشياء، إذا رأى الطالب يتصرف تصرفا معينا قد يدرك بأنه يعني مرت عليه تجربة مثل هذه التجربة. ولذلك فهذه يتعلمها القضاة، يتعلمون كيف يعرفون من هذه القرائن التي يستدل بها القاضي على صحة الدعوة أو على بطلانها ونحو ذلك، لأن أحيانا بعض الدعاوى ليس عليها بينة وليس عليها دليل، فيحتاج إلى هذه القرائن. هذه القرائن من أين تؤخذ؟ بالفراسة الرياضية، عن طريق ترويض النفس على معرفة هذه الأمور. وهناك فراسة إيمانية، وهذه المقصودة، هذه تشبه الكرامة، قريبة من الكرامة، ومنهم من يجعلها من الكرامة، لكن الواقع أن بينها وبين الكرامة فرق. الكرامة أعظم من الفراسة. فهذه الفراسة الإيمانية هو أن ينظر الإنسان إلى، مثلا يتكلم معك شخص فيلقى في قلبك أنه صادق أو كاذب أو مخادع، قد ترى ذلك رؤيا في المنام، إما عن طريق الإلهام وهو أن يلقى في روعك أن هذا الرجل فيه كذا وكذا أو أنه يكذب عليك، أو وإما أن ترى ذلك في منامك. وهذا قد يقع كثير من الناس، ربما يقع، تريد أن تدخل مع رجل في معاملة فتراه في المنام رؤية سيئة، فهذا نوع من الفراسة. كذلك قد يكون هذا في اليقظة، إذا نظرت إليه من أثناء الكلام ربما من تقاسيم الوجه تفهم بأنه هذا يعني يلقى في روعك بأن هذا الشخص ربما غير صادق في كلامه معك، فحينئذ تكون هذه يعني من أنواع من إكرام الله لك أن يريك هذا الأمر. هذه فراسة إيمانية طبعا، وهي مبحث أيضا تابع كما تقدم لبحث الكرامة. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا المبحث. شيخ، فيما يتعلق بالنوع الثالث يعني الكرامات المتعلقة بقضية الغنى، أمور الغنى، شيخ هذه ما فيهاش نوع ثاني اللي هو الغنى الشرعي؟ لا، ما فيش. الصوفية يدعون ذلك فيه. نعم، هم يدعون الاستغناء، يقولون بالاستغناء عن علم الشريعة، يقولون نحن يعني علم الباطن أو علم الحقيقة يغنينا عن علم الشريعة، وهذا كفر. من ادعى أنه بإمكانه الخروج عن الشريعة كما يقول كثير من الصوفية، يقولون لهم يسعهم أن يخرجوا عن الشريعة، ويستدلون على ذلك بصاحب موسى الخضر، يقولون بأنه خرج عن الشريعة. طبعا وهذا باطل، لأن الخضر على القول الراجح أنه نبي، وما فعلته عن أمري، ما فعل ذلك عن أمره، وإنما بأمر الله عز وجل. أما هم فيفعلون بأمرهم، والذي يقول بأنني في غنى عن علم الشريعة وأن هذا الكشف والحقيقة تغنيني عن الشريعة، فهذا كفر، هذا كفر مخرج من الملة. ومن سوء صنيعهم أنهم أحدثوا أيضا الولي بالنسبة إليهم يفعل أفعالا تخالف ظاهر الشرع، لكنها بالنسبة إليهم هي الحقيقة، هذه الحقيقة بالنسبة إليهم. ويقولون بأن تجدهم مثلا ابن عربي إذا تكلم عن قوم نوح وقوم عاد يمدحهم ويثني عليهم، إذا تكلم على فرعون يثني عليه، إذا تكلم عن الأنبياء والرسل طعن فيهم، لدرجة أنه قال إن فرعون كان أعلم بالحقيقة من موسى، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، لأنه يقول بوحدث الوجود، قال فرعون كان أعلم بالحقيقة من موسى، موسى كان يأخذ بظاهر الشريعة، أما فرعون فكان يعلم الحقيقة ويعلم الباطل. طبعا وهذا كفر أكبر مخرج عن الملة، لا سيما وأنهم أضافوا، هذا ابن عربي أضاف إلى نفسه مسألة فيما يتعلق بالولاية، أضافوا مبحثا سموه ختم الولاية، مضاهاة لخاتم الأنبياء والرسل؟ قالوا خاتم الأولياء. قالوا خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، هكذا يقولون. طبعا أول من وضع في تكلم في هذا هو الحكيم الترمذي صاحب نوادي الأصول، وضع كتابا سماه ختم الولاية، وهذا الكتاب هو سبب ضلال ابن عربي. وإن كان هذا الترمذي الحكيم الترمذي وقع في غلطات كبيرة في هذه في هذا الكتاب، لكنها ليست بدرجة ما تكلم فيه ابن عربي، كانت له أخطاء كبيرة، لكن ابن عربي كان أكفر، ابن عربي وقع في الكفر الأكبر، لأنه ادعى أنه خاتم الأولياء، وقال خاتم الأولياء يعني هو أفضل الخلق، لأنه يرى بأن الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول. يقول هو هذا ابن عربي يقول مقام النبوة برزخ، أو مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون النبي ودون الولي، يعني مقام النبوة هذا في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أعلى درجة من النبي وأعلى درجة من الرسول. طبعا وهذا يعني فيما يتعلق بالختم هذا بسبب جهلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء لا لأنه خاتم الأنبياء، لأن الله عز وجل جعله أفضل الأنبياء، هم اعتقدوا بأن كل خاتم لشيء فهو أفضل، لا هذا خطأ، لأنه خاتم يعني أفضل الأولياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم أبو بكر هو أفضل، مع أنه ليس خاتما للأولياء. نحن نقول خاتم الأولياء من هو؟ هو كل آخر مؤمن يموت قبل قيام الساعة، هذا هو خاتم الأولياء، ولا يتبقى كل مؤمن تقي إلى قيام الساعة. خاتم الأولياء يكون عند نهاية هذه الدنيا، وليس ابن عربي. ابن عربي في كتاب الفصوص والفتوحات كان يتكلم عن نفسه ويقول يعني أنه هو خاتم الأولياء، وأنه هو أفضل الأولياء، وأنه أفضل من الأنبياء، وأفضل من خاتم الأنبياء طبعا، وهذا لا شيء ولا كلام أكفر من هذا، ولهذا كفره العلماء لما ادعى أنه خاتم الأولياء وأنه أفضل من الأنبياء، كفره العلماء وحكموا عليه بالزندقة والردة. نعم. الصوفية أم يعتقدون هذا بأن مقام الولاية أفضل من مقام النبوة؟ الطرق الصوفية الآن تختلف، طرق الصوفية مختلفون، لكن المشكل أنهم يرجعون إلى هؤلاء الزنادقة، يرجعون إلى ابن عربي، يرجعون إلى الحلاج. لو كانوا لو رجعوا مثلا إلى أئمة الصوفية المتقدمين كالجنيد وإبراهيم بن أدهم وسهل التستري وغيرهم، هؤلاء كانوا الفضيل بن عياض، هؤلاء كانوا على صلاح، كانوا على استقامة، وإن كان عندهم يعني مبالغات في باب العبادة وفي باب العمل، لكنهم لم يرتكبوا هذه الأمور. الآن المشكلة أن الصوفية اليوم يرجعون في كلامهم ويعتمدون في كتبهم على كلام متفلسفة الصوفية. الصوفية قسمان، صوفية المتقدمون وفلاسفة الصوفية الملاحدة، هؤلاء يمثلهم ابن عربي، حلاج، تلمساني، والقونوي وغير الجيلي وغيرهم، هؤلاء هم ملاحدة الفلاسفة، تبعوا الفلسفة، لأن الفلسفة على قسمين، فلسفة عقلية وهي فلسفة التي عليها مدرسة أفلاطون وأرسطو ومن جاء بعدهم المشاؤون، فلاسفة المشاؤون، هذه تعتمد على الأمور العقلية فقط. هناك فلسفة ثانية هي الفلسفة المصرية الحديثة، وتعتني برياضة النفس، وهذا يسمى أفلوطين، بلوطين هو اسمه، هذا وضع فلسفة تخالف الفلسفة العقلية. لما رأى الناس أنهم يشتغلون بالفلسفة بالأمور العقلية الجافة والجامدة، جاء فوضع هذه الفلسفة، والغرض منها هو الزهد والرياضة وترويض النفس على الطاعة وعلى الجوع والعطش وكذا، هذا وضع هذه الفلسفة. هذه الفلسفة تأثر بها الصوفية، هذه الفلسفة انتشرت عند الصينيين البوذيين، انتشرت عند الهنود، ثم انتشرت عندنا، دخلت عند المجوس أيضا، عند بلاد فارس، ثم عن طريقهم دخلت إلى بلاد الإسلام. هذه التي تعتمد الطاقة الموجبة والسليبة والروحانية. نعم، هذه دخلوا في باب الإلهيات. المتقدمون لما تكلموا، العلماء أرسطو لما تكلم في الأمور في الإلهيات لم يتوسع، لأن الفلاسفة عندهم جهل كبير بالإلهيات، لدرجة أن ابن تيمية يقول بأن اليهود والنصارى أعلم بالإلهيات من كل الفلاسفة، رغم من الديانة المحرفة. قال: التوراة والإنجيل المحرفان فيهما من العلم بالإلهيات أكثر ما في كتب الفلاسفة. هؤلاء الصنف الثاني من الفلاسفة أرادوا أن يغيروا، أن يتكلموا في باب الإلهيات ويركزوا على هذا الباب وعلى ترويض النفس وعلى الأخلاق والدعوة إلى الأخلاق وكذا، لكنهم بغير هدى. إلا أن الصوفية تأثروا بهم وظنوا أن هذا هو الزهد، وأن هذا هو التفرغ إلى الطاعة وإلى تقويم النفس وتقويم السلوك، فلما دخلوا في هذا الباب ضلوا وانحرفوا والعياذ بالله. وكان في مقدمتهم هؤلاء الذين تقدمت الإشارة إليهم، في مقدمتهم هذا ابن عربي وغيره. نعم، واصل. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة، بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة، ويتضمن وقوع. طبعاً هذا ليس على إطلاقه، نقول بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة، لكن نقول بأن المعجزة أعظم من الكرامة. المعجزة تكون أعظم من الكرامة من حيث جنسها، فالنار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام ليست كالنار التي ألقي فيها ابن مسلم الخولاني، ففرق بين هذه وتلك. كذلك معجزة النبي تكون خارقة لعادة الخلق كلهم، أما معجزة الولي فتكون خارقة لعادة الناس في ذلك الزمان. طبعا هنا لأن هذا يشبه كلام الأشاعرة هم الذين قالوا، وقريب من كلام الأشاعرة، ليس مطابقا لهم لكنه قريب. الأشاعرة يقولون بأنه لا فرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق الشياطين إلا بشيء واحد، وهو دعوة التحدي. وهذا غلط، هذا خطأ. لماذا؟ لأننا إذا قلنا هذا الكلام هذا فيه قدح في الأنبياء، في آيات الأنبياء. كيف نجعل آيات الأنبياء من جنس سحر السحرة وكهانة الكهنة؟ نقول هذا كهذه، الفرق بينهما التحدي فقط. هذا خطأ، هذا مذهب الأشاعرة، يقولون هي نفسها، الفرق هو التحدي، هذا تحدى وهذا لم يتحدى، وهذا غير صحيح. بل هناك فرق، وهو أن معجزة النبي أعظم بكثير من الكرامات ومن الخوارق، خوارق الشيطانية أعظم منها من حيث جنسها، وكذلك أعظم منها من حيث إنها خارقة لعادة الخلق كلهم بخلاف سحر السحرة، فإنه خارق لعادة السحرة فقط. بل ربما قد يوجد ساحر من يأتي بمعارض. لكن الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون بأنه لا فرق بينهما إلا إذا ادعى التحدي، إذا كانت مقرونة بالتحدي. قالوا فإذا ادعى التحدي، هذا الساحر ادعى التحدي، فحينئذ إما أن يسلب القدرة على هذا الخارق، وإما أن يقيض الله له من يبطل حجته. طبعا وهذه مجرد دعوة، عندما تقول بأنه يسلب القدرة هذه دعوة لا دليل عليها. ومن جهة أخرى عندنا أدلة على أن بعض الناس، بعض السحرة، ادعوا التحدي ومع ذلك لم تسلب منهم القدرة، كالحارث الدمشقي والأسود العنسي ومسيلمة، ادعوا النبوة وجاءوا بخوارق، ومع ذلك لم تسلب منهم. حتى هذا الحارس الدمشقي ادعى النبوة، فلما جاء به ليقتل كان يضرب بالسيف فلا ينفذ فيه، كانت الجن تعينه على ذلك. وكان عبد الملك بن مروان الخليفة كان يرى الرجل يضرب، هذا الذي يقيم الحد يضرب بالسيف والسيف لا ينفذ في الجسد، فقال له سم الله واضرب، فلما سمى الله وضرب قتله. فكان يعني عبد الملك بن مروان كان أيضا من أهل العلم، لم يكن يعني من عامة الناس، كان خليفة وكان من أهل العلم، فقال له سم واضرب. وهذه القصة يذكرها أيضا ابن تيمية رحمه الله، يذكر هذه القصة ويقول هذا دليل على أن هذا الرجل ادعت جاء بهذا الخارق وادعى التحدي وادعى النبوة، ومع ذلك لم يسلب منه الخارق. فهذا يدل على أن التأصيل الذي وضعه الأشاعرة تأصيل باطل، كالتأصيل الذي وضعه المعتزلة. المعتزلة وضعوا تأصيل، قالوا بأن هذه الكرامات غير موجودة، وأنكروا السحر، أنكروا كرامة الأولياء وأنكروا السحر. كذلك ابن حزم الظاهري أنكر الكرامات وأنكر السحر، قالوا هذه مجرد تخيلات، قالوا لأننا لو أثبتنا كرامات الأولياء وسحر السحرة لازم من ذلك اشتباه المعجزة، معجزة الأنبياء بسحر السحرة، وما أدى إلى إبطال هذا الأصل، إلى إبطال، هذا يعود على معجزة الأنبياء بالإبطال لو وقع الاشتباه. قالوا وما عاد على معجزة الأنبياء بالإبطال فهو باطل، لذلك قالوا ببطلان السحر وبطلان آيات الكرامات الأولياء. ولذلك فكلام المؤلف يعني نقف عنده، قال إذا قصد معنى الأشاعرة فهو خطأ، إن قصد ما عليه أهل السنة والجماعة فهو صواب. ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. نعم، يعني هذه الكرامات تتضمن حكما ومصالح كثيرة، منها أنها مثل آيات الأنبياء تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وأنه قادر على تغيير هذه الأسباب الكونية، الأسباب الكونية بيده، فقدرته على التأثير على تغيير هذه الأسباب بيد الله عز وجل، وذلك كما خلق عيسى عليه السلام من غير أب، كان ذلك ردا على اليهود. اليهود في ذلك الزمان كانوا لا يؤمنون إلا بالأسباب المادية كما هو حال الناس اليوم، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الآية أنه خلق عيسى عليه السلام من غير أب خرقا للعادة، بخلاف ما جرت عليه الأسباب. كل ذلك حتى يرجع الناس إلى الله، إذا رأوا هذه الآيات رجعوا إلى الله. ولذلك فهذه فيها مصلحة، هذه المعجزة وهذه الحكمة، هذه الكرامات، كرامات الأولياء فيها حكم، فيها مصالح، حتى إذا رآها الناس علموا بأن هذا المؤمن هو على الحق، هذا المؤمن التقي على الحق، فاتبعوه على ما هو عليه من الحق، يعني فكان قدوة لهم. نعم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة، مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. نعم، وهذه من أعظم الآيات، من أعظم الكرامات، أن يمكث الإنسان والجماعة 3 قرون و9 سنوات دون طعام ولا شراب، يعني حتى لو كان بالطعام والشراب الجسد يهرم طوال هذه المدة، لكن الله تعالى حفظهم وحفظ أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم، لأن هذا الجسم يحتاج إلى طعام وشراب، لكن هذه كرامة من الله عز وجل لهؤلاء الفتية. نعم. ومنها ما أكرم الله به مريم ابنة عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أن لك هذا. طبعا وهذا بناء على القول الراجح عند أهل العلم وهو أن مريم عليها السلام لم تكن نبية وإنما هي صديقة كما قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل وأمه صديقة خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء من أنها نبية فهي الراجح أنها ولية وصديقة وقد أجر الله على يديها كل هذه الكرامات وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك نعم لأن كلام عيسى عليه السلام في المهد كان قبل النبوة فلا يقال إنه إنها آية نبي وإنما هي كرامة نعم الحكمة الثانية نعم. ثانيا أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم نعم ولهذا العلماء يقولون بأن كرامات الأولياء معجزات الأنبياء كرامات الأولياء معجزات الأنبياء فهي تدل على صدق النبي المتبع فكل كرامة أكرم الله بها أفراد هذه الأمة فهي دليل على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم ومن جملة ذلك الكرامات هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة والمشاهدة أكبر دليل وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء نعم هذه الفلاسفة أنكروا إلا يعني الفلاسفة الذين كانوا ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا وغيره فإنه لم ينكر كرامات يعني معجزات الأنبياء لم ينكر معجزات الأنبياء لكنه تأولها كما هو صنيع هؤلاء الفلاسفة أما الفلاسفة المتقدمون كأرسطو وغيره فإنهم أنكروا معجزات الأنبياء طبعا من باب أولى إنكارهم لكرامات الأنبياء وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة وهي دعوى باطلة لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة نعم مذهب المعتزلة واضح زعموا أن الكرامة لو ثبتت الكرامة لعاد ذلك على معجزة الأنبياء بالإبطال فهو هذا باطل فيترتب على ذلك إبطالهم بالقول بكرامات الأنبياء أما الأشاعرة أكثر الأشاعرة قالوا بأن الفرق هو التحدي وهذا غير صحيح لأنه ثم فروق أخرى وإذا قلنا التحدي فقط فحينئذ يكون هذا فيه طعنا في يكون في هذا طعن في الأنبياء وفي معجزاتهم حيث جعلنا معجزة النبي من جنس سحر الساحر طبعا وتقدم الكلام في هذا لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق وهؤلاء أولياء الشيطان نعم هذا مختصر ما ذكره الشارح كلام هذه المؤلف في كرامات الأنبياء المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هذا المقصود ليس المقصود التوسع وإلا التوسع وضرب الأمثلة في هذا لا ينتهي المقصود هو بيان التأصيل الأصل في عند أهل السنة والجماعة أنهم يقسمون كرامات الأولياء تكون هذه الكرامات لها ثلاثة، تكون في ثلاثة أنواع. إما أن تكون في العلم المكاشفة، وإما أن تكون في القدرة والتأثير، وهذا ما اقتصر عليه المؤلف في كتابه، جعل بابين، الباب الأول العلم المكاشفة والباب الثاني القدرة والتأثير. وفي كتب أخرى زاد هذا الغنى وهو أولى بالزيادة بأن يضاف إلى هذا. ننظر إلى بعض الكتب الأخرى، مثلا الإمام الطحاوي نوع في التقسيم، جعل نوعين، قال بأن الكرامات الأولياء ترجع إلى القدرة والتأثير، القدرة والتأثير. ابن تيمية جعل القدرة والتأثير شيئا واحدا، الطحاوي جعله قسمين واكتفى بهذين النوعين لم يزد. ولذلك فلابد نحتاج إلى هذا التفصيل فقط، ثم نعرف ما هو الفرق بين الكرامة عند أهل السنة والجماعة وعند المعتزلة وعند الأشاعرة، ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. هذا هو الذي ينبغي أن نقف عنده، وهذا يكفي إن شاء الله في هذا المبحث، لا نحتاج إلى التوسع. من أراد التوسع يرجع إلى الكتب المذكورة، الفرقان وكتاب كرامات الأولياء، وكذلك في المبحث في الصفدية أيضا، وإن كان يناقش فيه الفلاسفة، يعني مبحث جيد في مناقشة الفلاسفة، يرد على الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام في مسألة معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وإن كان هو مخصص في البحث في معجزات الأنبياء، هذا البحث خاص بمعجزات الأنبياء، لكن يذكر كرامات الأولياء من باب التبع. كذلك في كتاب النبوات، يعني تجد الكلام هناك فيه رد على كل الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأن هذه المسألة كرامات الأولياء كما تقدم هي فرع على الكلام في آيات الأنبياء ودلائل النبوة، فالكلام في هذا إنما هو فرع عن الكلام في ذاك. وابن تيمية في كتاب النبوات فصل في آيات الأنبياء، ففهم هذه المسألة آيات الأنبياء من فهمها جيدا يفهم مسألة كرامة الأولياء عن طريق التبع. نكتفي بهذا. شيخ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يعني أن إحياء الموتى كما قد ثبت عند الأنبياء ثبت أيضا عند الأولياء. نعم شيخ هذا ثابت. نعم، لكنه ليس بكماله كما هو عند الأنبياء. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، كان يمسح على الميت فيقوم. الأولياء إحياؤهم للموتى كان كما وقع لصلة، كان فترة وجيزة قدر الحاجة فقط ثم مات. فهناك فرق، وهو لا يدري هل عندما يدعو لهذا الميت هل سيحيا أم لا، بخلاف عيسى عليه السلام كان يعلم، الله عز وجل جعلها آية له يمسح يحيى هذا الميت، يعني كان على يقين بأن هذه الآية ستقع، بخلاف هذا المؤمن التقي هذا التابعي هو فعل هذا ولا يدري، ودعا الله عز وجل دعاء اللهم لا تجعل لأحد علي منا، دعا بهذا الدعاء فأحيى الله له فرسه. فهذا تختلف آيات الأنبياء في جنسها أعظم بكثير من كرامة الأولياء. إذا نظرنا إلى آيات الأنبياء كلهم نجد بأن كرامة الأولياء إذا وقعت مشابهة لآيات الأنبياء تكون أضعف منها، من حيث الجنس، من حيث الكمال، من حيث عدم محدوديتها. كرامة الأولياء محدودة، كرامة الولي محدودة، محدودة بخلاف آية النبي فإنها عامة للإنس والجن وسائر الخلق، حتى بما في ذلك الملائكة كما تقدم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.